قائل يقول عندنا محل لبيع الأقمشة، هل تجب علينا فيه الزكاة وكيف الطريقة لإخراجها؟ لأن محل لبيع الأقمشة أو السيارات أو غيرها أو السيارة زكية في حال الحول، في حال الحول يعني في مكة ملاحظ الأواني والسيارات اللي عندها البيع لكن في السنة يجيء بسنة حباء الكبرى شرعوا إياهم حتى يعرف المسرح ثم يزكي كل سنة. أما الأدوات اللي هي نبيع راسي رج هي نبيع عن نظر الزكاة الشيء من البيع الأواني الملابس السيارات الأرض البيع بيت البيع كل محال الحول جسد قيمة ربع العشر من 40,000 خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.